قال إذ كان العبد محتاجا إلى الأمر والنهي والقصص. نعم. وسورة قل هو الله أحد فيها التوحيد القولي والعملي الذي تدل عليه الأسماء والصفات، ولهذا قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، وقد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع. له مؤلف في تفسيرها، مؤلف مستقل. نعم. وسورة قل يا أيها الكافرون فيها التوحيد القصدي العملي، كما قال تعالى قل يا أيها الكافرون، توحيد الألوهية، يعني توحيد الألوهية. نعم. لا أعبد ما قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وبهذا يتميز من يعبد الله ممن يعبد غيره، وإن كان كلاهما يقر بأن الله رب كل شيء، ويتميز عباد الله المخلصون الذين لم يعبدوا إلا إياه ممن عبد غيره وأشرك به أو نظر إلى القدر الشامل لكل شيء فسوى بين المؤمنين والكفار كما كان يفعل المشركون من العرب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنها براءة من الشرك. قل يا أيها الكافرون هذه السورة براءة من الشرك، فيها إفراد الله بالعبادة وفيها البراءة من الشرك، فلا يكفي أن الإنسان لا يعبد إلا الله، بل لا بد أن يتبرأ من الشرك وأهله، وإلا لم يكن مسلما. الذي لا يتبرأ من الشرك وأهله ويقول الناس لهم إرادتهم ولهم اختياراتهم ولهم، ولا نحجر على أحد ولا نبغض أحدا ونحن عندنا المحبة والتسامح، هذا كله من الباطل. فالمؤمن يغار على دين الله ويكره الكافر ويكره الكفار ويتبرأ منهم، وإلا لم يكن مؤمنا. نعم. قال وسورة الإخلاص قل هو الله أحد فيها إثبات الذات وما لها من الأسماء والصفات الذي يتميز به مثبت الرب الخالق الأحد الصمد من المعطلين له بالحقيقة نفاة الأسماء والصفات المضاهين لفرعون وأمثاله ممن آثر التعطيل والجحود للإله المعبود. فسورة الإخلاص فيها توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وأما سورة قل يا أيها الكافرون ففيها توحيد الألوهية توحيد العبادة. نعم.